بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق، وآخر هذه التراجم التي توقفنا عندها هو قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وكانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وضع في قبره فمقعده يعرض عليه إما من الجنة وإما من النار بالغداة والعشي. هذه دلالة على أن الجنة مخلوقة وأن النار أيضا مخلوقة، وعدت الجنة للمتقين وعدت النار للكافرين، يبقى لن تخلق يوم القيامة لكنها مخلوقة ومعدة لاستقبال أهلها. وأهل الجنة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الإنسان وكان أهل الجنة وضع في قبره فبيرى مقعده من الجنة، وإن كان الأخرى يرى مقعده من النار. أيضا في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وإن معنى الكلام ومفهوم الكلام أن الجنة خلقت وأنها معدة لاستقبال أهلها، وأن النار خلقت وأنها أعدت أيضا لاستقبال أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة، وقال: اطلعت في النار. معنى ذلك أنه رأى الجنة والنار عيانا، رأى الجنة والنار عيانا، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا أن أكثر أهل الجنة من الفقراء وأن أكثر أهل النار من النساء. قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أو في رواية بخمسمائة عام، يبقى أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وفي رواية بخمسمائة عام، وبالتالي يبقى أيهما أفضل، هل الفقر أم الغنى؟ قلنا من خلال يعني مقارنات كثيرة، فجانب كبير العلماء يقولون أن الفقر أفضل من الغنى، أن الفقر أفضل من الغنى، إن كان ذلك الفقير صابرا محتسبا، كان صابرا محتسبا، فهذا مقام. وكذلك أيضا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف عام، بنصف يوم أو بخمسمائة عام. يبقى قل لو تصورنا المسألة أن فقيرا وغنيا تساوى في جميع الأعمال، ولكن هذا الفقير يدخل قبل هذا الغني الذي كان مساويا له في الأعمال، يدخل الجنة قبله بخمسمائة عام. يبقى قالوا هذا هو سؤال المال، يبقى سؤال المال يمكث هذه الفطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال: لهن تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. ولما سألناه عن ذلك قال: أنكن تكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إذا أحسن الرجل إحداهن الظهر ثم أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قد. إذا كانت موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيان لمدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يبقى لما وعظ النساء قالهن تصدقنا، فحثهن على الطاعة خاصة الصدقة، هي بحجاب للإنسان من النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن المرء عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. في يوم القيامة الإنسان ينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه تستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الشاهد من كده قال اتقوا النار بشق تمرة، يعني الصدقات بتبقى حاجز ومانع للإنسان من الوقوع في النار. يبقى الإنسان لما يأتي يوم القيامة يبقى عند ذلك ينظر إلى أعماله، أي من فلا يرى المقدم، أشأ منه فلا يرى المقدم، ينظر تلقاء وجهه تستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فأمرهن بالصدقة وبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته، لأنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن الإحسان يكفرن العشير. إذا أحسن رجل إحداهن الظهر ثم أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. يبقى حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فإن أكثر أهل النار من النساء. أيضا في رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله، أي منك أغار يا رسول الله. فعلى ذلك الشاهد قال فرأيت فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ ده قصر في الجنة، رواه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هذا قصر في الجنة، قلنا معنى كده الجنة مخلوقة وقد أعدت استقبال أهله. أيضا في رواية عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. يبقى دي الخيمة في الجنة. قال درة مجوفة، يعني درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، وده أيضا متاع لأهل الجنة. يبقى هذه الخيمة عبارة عن درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا أو 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، لا يراهم الآخرون. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعباد الصالحين، قلنا معنى الكلام فهم الكلام أنها أعدت، أعد الله عز وجل الجنة لأهلها، أعد الجنة لاستقبال أهلها، فهي معدة وهي مخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين، يبقى عشان يكون الإنسان من أهل الجنة يسعى أن يكون من عباد الله الصالحين بالمفهوم الشامل، ليس بالمفهوم القاصر كما نرى أن الصلاح يصل إليه الإنسان من خلال إتمام للشعائر التعبدية. هذا رجل صالح، قلنا لماذا؟ هو يقوم الليل يصوم النهار، تراه لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا تراه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الإنسان مقصر في الجوانب الأخرى المطلوبة، مقصر في الواجبات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإلى غير ذلك من الواجبات التي افترضها علينا ربنا سبحانه. فمفهوم الصلاح لابد أن يصحح، يبقى ليس عبارة عن قيام الإنسان واستزازة الإنسان من الشعائر التعبدية ثم يقف عند هذا الحد، لكن مفهوم الصلاح هو يشمل جميع جوانب الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون باليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. مفهوم الصلاح ده يبقى مفهوم لابد من تصحيحه، لا يتوقف أو لا ينسب الإنسان للصلاح بمجرد أداء الشعائر التعبدية، هي جزء من تكوين هذا الإنسان، لكن في جزء مهم جدا وهو القيام بما أوجب الله تعالى عليه. يبقى نقول لما الآيات تكلم ليس سواء، أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، تكلم على الجانب التعبدي، يؤمنون بالله واليوم الآخر، تكلم على الجانب العقدي، ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، يتكلم على جانب أداء الواجبات، ويسارعون في الخيرات صفة عامة، يبقى شملت بعد كده يسارعون في الخيرات. كما قال لنا ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى جميع جوانب حياة الإنسان لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله. يبقى ده مفهوم الصلاح، يبقى إنسان صالح وأيضا تراه مصلحا، يعني إنسان صالح وتراه مصلحا. لكن الصلاح بالمفهوم القاصر عندنا هو يتمثل في أن فلان يحفظ كتاب الله، تراه قائما بالليل صواما بالنهار، لا يفطر لسانه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ويقف عند هذا الحد. طب يا ترى الجانب الأخرى، ترى فيها التقصير الواضح، لا ترى يتمعر وجهه لرب سبحانه وتعالى لما بتنتهك الحرمات أو يرى المنكرات. فعلى ذلك يبقى لابد من تصحيح المفهوم. يبقى مفهوم عن الإسلام، إيه الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب سبحانه وتعالى. يبقى لما دعا الأمر عفوا نعم منكر، هذا من الدين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى إقامة الكتاب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كمن المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالله عز وجل، ويطيعون الله ورسوله. فالله عز وجل كما بيّن في الآية، أدي المؤمن حياة شمولية كلها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، أولئك سيرحمهم. قلنا حياة كلها شمولية، يبقى كل جوانب حياته، تكلم على الجانب العقدي، تكلم على واجب هذا الإنسان اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه، بيتكلم على جانب العبادات، وكذلك بيتكلم على جانب حسن الخلق في التعامل مع الناس ومواساه الناس بمال وغير ذلك. ويطيعون الله ورسوله، يعني اقول ان الشامله بقى، يبقى هو ذكر كده بعض البنود وثم جمع: ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. يبقى اللي هو دي الشموليه، هذا شمولية، بدأ الدين، هذا هو الدين. هذا يتكلم عن جانب الولاء البراء، جانب القيام بذلك الواجب، أيضا علاقة هذا العبد في إتمامه للعبادات التي أمر بها، وأيضا مواساة الناس بما له حسن الخلق في التعامل مع الناس، وبصفة عامة يطيعون الله ورسوله. يبقى الطاعة كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عددت لعباد الصالحين، مفهوم الصلاح ده لابد أن يصح عندنا، كما دايما بنؤكد إن الإنسان بينطلق إلى العمل من خلال مجموعة المفاهيم التي يراها، فإن كانت مفاهيم قاصرة يبقى العمل هيخرج قاصر، وإن كانت بقى مفهوم صحيح يبقى حيأتي العمل أيضا بهذه الصورة الصحيحة. انطلق من خلال المفهوم، يبقى كما بين إيه مفهوم العمل الصالح، ما هو مفهوم العمل الصالح، فنقول لك مفهوم العمل الصالح، البعض يرى أن العمل الصالح اللي هي يتمثل في العبادات، فلا يرى ذلك إلا أنه يتمثل في العبادات، لا، ده العمل الصالح ده شامل لكل جوانب حياة الإنسان. عمل الصالح كده، وفي بضع أحدكم صادق، هذا عمل صالح. رفع الرجل اللقمة إلى في امرأة تحت سواه، هذا عمل صالح. تبسمك بوجه أخيك صدق، هذا عمل صالح. كل تسبيحة أيضا هذا عمل صالح. إعانة رجل أو إرشاد الرجل في أرض الضلالة عمل صالح. أيضا لما يعين الرجل على حمل المتاع على دبته هذا عمل صالح. يصلح بين اثنين هذا عمل صالح. وإن تمكن من معصية ثم تركها خوفا من ربي هذا عمل صالح. يبقى مفهوم العمل الصالح لما أساسا يعني نضع التصور الصحيح، يبقى حتى لا يتفلك منك أي جزء من الأجزاء أنت قد لا تراها، يبقى لابد من تصحيح المفهوم عن أي عبادة أو عن أي أمر أمر الله تعالى به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم الصلاح يبقى شامل لكل جوانب حياة الإنسان. قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون، يبقى دخول الجنة يبقى يتطلب اجتهاد الإنسان في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وفي إقامة الإنسان للدين، وفي إقامة الإنسان للدين يبقى لازم يبقى عنده تصور واضح عن الدين، عن الإسلام. إيه هو الإسلام؟ وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي. وأين نجد الإسلام بمعانيه وشموله؟ في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتقطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألواء، رشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشي. أيضا الرواية الثانية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتقطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، أمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان يعني العود، ورشحهم المسك، يبقى وقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المسك. فبيذكر هنا أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، يبقى هنجد هذه صورة أول مجموعة وفد هيدخل الجنة، صورته على صورة القمر ليلة التمام ليلة البدر، يبقى بيتكلم على يعني هذا النور الذي يشع من وجوه هؤلاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى يرى أثر ذلك على وجوههم. أول زمرة تدخل الجنة قال صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ليلة التمام، يبقى مكتمل القمر وأيضا ضوء القمر ظاهر وواضح، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، ما فيهاش أي نوع من أنواع الأذى، يعني نوع من أنواع الأذى، لا هو يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون. قال آنيتهم فيها الذهب، أمشطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة ورشحهم المسك، يعني العرق ده هيخرج في صورة مسك، العرق في الدنيا كده بينفر منه الإنسان لو رائحة كريهة، لذلك احنا بنغتسل يوم الجمعة لهذا الاجتماع، قلنا حتى يقطع الإنسان أي رائحة هتصدر منه خاصة رائحة العرق. وكان السبب في ذلك كما مرت علينا الروايات كما تقول عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا عمال لأنفسهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بأيديهم وكانوا يلبسون الصوف، وبالتالي كانوا يعرقون فيها فيأتون فالرائحة بتكون صادرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا ليوم الجمعة لاجتماعهم مع الناس، وبالتالي يبقى ما فيش العرق يوم القيامة في الجنة، رشحهم المسك يعني يخرج منهم الطيب المسك. فقال لا يبصقون فيها، يبقى كل أنواع الأذى اللي احنا بنراها في الدنيا تصدر من الإنسان أو تبدو من الإنسان يبقى ليس لها وجود في الجنة، حتى بالنسبة للمرأة يبقى من حيض أو بزاق أو غير ذلك، لا أزواج مطهرة يبقى مطهرة من الحيض من البزاق، مطهرة من كل من الغائط من غير ذلك من الأمور التي تتأذى من الإنسان، يبقى لا يتغوطون ولا يفسقون ولا يمتخطون. أن يتم فيها الذهب، أمشطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة، العود ذاته يبقى هو أساسا المجامر بتاعتهم، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يبقى يتكلم على جمال نساء أهل الجنة، جمال نساء أهل الجنة تشويقا للإنسان، تشويقا للإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض النظر البصر عن النساء، بغض النظر على البصر عن النساء، لكن شتان بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، أزواج مطهرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن وجمال نساء أهل الجنة، حسن وجمال نساء أهل الجنة، يرانا ذلك حتى يتشوق الإنسان وتشوف إلى ذلك، تشوق الإنسان إلى هذا الأمر. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى زين في نفوس الرجال حب النساء والميل للنساء، فكان من متاع الجنة الأزواج المطهرات، أزواج مطهرة هذا من متاع الجنة، فأيضا بيصف لنا نساء للجنة، نساء عربا أطرابا، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما فسر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على نهد نساء أهل الجنة، أيضا يعني وجه نضارة وجه نساء أهل الجنة، كلم على جسد أهل نساء أهل الجنة، وبالتالي على ذلك يضع لك صورة، هذه الصورة تشوف الإنسان إليها، فعلى ذلك يمتنع عن النظر إلى نساء الدنيا طمعا في نساء الآخرة. قال يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يعني يقولوا جمال ما بعده جمال، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى الحسد والبغضاء والشحناء كل ده كانت في الدنيا، أما في الآخرة ليس فيها إلا المتاع، لا نصب فيها أبدا، ولكن متاع خالص، متاع خالص، كل ما ينغص على الإنسان الحياة من حسد من حقد من هذه الأمور التي فيها أذى خارج أو غير ذلك، فكل ذلك يعني لا وجود له في الجنة، الجنة متاع خالص لأهلها، يسبحون الله بكرة وعشية، من خير ما يتمتعون به أن الله تعالى يلهمهم التسبيح، يبقى التسبيح في الدنيا أنت بترفع به بالدرجات وحسنات، في الآخرة ده متاع، في الآخرة لما يلهم الإنسان التسبيح يبقى هذا متاع يمتع به أهل الجنة في أنهم يلهمون تسبيح الرب سبحانه وتعالى يسبحون الله بكرة وعشية. أيضا قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان في هذه الرواية والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة. يبقى أشد كوكب إضاءة زي الصراط لما بيمر الإنسان على الصراط يبقى على حسب عمل هذا الإنسان منهم يمر كالبرق كجواد إلى غير ذلك كالريح يبقى ده كله حسب الأعمال. هنا برضك الوجوه حسب بقى أول زمرة بتدخل والزمرة الثانية وجوههم كأشد كوكب إضاءة يبقى دون الأول يبقى ده متاع لكن أهل الجنة لا يشعرون بذلك يبقى دول درجات أساسا كما جاءت الرواية وكما أيضا سنذكر الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى يترعون يا أهل الغرف يبقى دول درجات في الجنة لكن لما يتقابلون يعني لا يشعر أبدا بالنقصان يبقى اللي في الدرجة الأدنى لا يشعر بالنقصان يبقى الدرجة الأعلى يشعر بهذا النعيم وهذا التفاضل لكن اللي في الدرجة الأدنى لا يشعر بذلك أن هناك من سبقه في النعيم أو أنه محروم من بعض نعيم أهل الجنة. أهل الجنة يتنعمون مفيش أي نوع من أنواع التنغيص لكن هي درجات يعني هي درجات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء يسقون من رحيق المختوم ختامه مسك وأيضا مزاجه من تسنيم دي عين أشرب بها المقربون التسنيم ده صرف كده للمقربين لكن هي بتخلط مع هذا الرحيق بالنسبة لأصحاب اليمين لكن لما تقابل يعني هؤلاء المقربون مع أصحاب اليمين فعلى ذلك لا يجدون أي نوع من أنواع الفرق اللي هم في درجات الدنيا لأن ما فيش أبدا نوع من أنواع التنغيص في حياتهم بل هو نعيم خالص لكن أهل الدرجات يشعرون بهذا الأمر حتى يبقى نعيم زائد لكن في الدرجات الأدنى لا يشعرون بأنهم أي نوع من أنواع الحرمان. قال والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لاختلاف بينهم ولا تباغض كل امرئ منهم زوجتان كل واحد منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون يعني فيش طبعا لا مرض ولا آلام ولا أوجاع ولا غير ذلك نعيم خالص نعيم أبدان صحيحة ونعيم خالص ليس هناك ثمرة ممنوعة ولا مقطوعة كل ما يشتهون هيجدونه في الجنة بلا تعب وبلا نصب بلا تعب وبلا نصب فهي نعيم خالص لأهلها. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ده الفوج الأول يعني بين مصرعي الجنة كما سيأتي أيضا الكلام بيبقى مسافة فقال ادخلن من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني كلهم يدخلوا مرة واحدة دفعة واحدة. قال وجوهم على صورة القمر ليلة البدر أو الزمرة تدخل إزاي مش فرادة كده مش فرادة محدش يسبق الآخر بنعيم ولكن يدخلون كزمرة دفعة واحدة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوهم على صورة القمر ليلة البدر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير يبقى السندس ده نوع من أنواع الحرير فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها من نعومتها وملمسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أحسن من هذا شتان يعني شتان قلنا لو تساوت الأسماء لكن اختلفت يعني الأمور اختلف الطعوم تشابه ثمار أهل الجنة مع ثمار أهل الدنيا في الأسماء هذا عنب هذا رمان ولكن اختلاف بين في الطعوم، يبقى متشابهة في الأسماء. هذا حرير، ولكن حرير الآخرة غير حرير الدنيا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون من لينها وحسنها، فقال لهم لمناديل سعد، مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقط في الجنة أفضل من هذا، المناديل فقط، أما الملبس يبقى شكله إزاي. قال أيضا في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسن وليني، يعني حاجة يقولوا ما فيش بعد كده، واحد ممكن يرى حاجة يقول يعني مش شايف حاجة ممكن تتقدم على هذه الأشياء من إعجاب الإنسان بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادي سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. دايما بيبقى في ربط ما بين الدنيا والآخرة، لا يفوت ذلك الأمر حتى يذكر الصحابة بالدنيا ليظلوا في مطلبهم لأمر الآخرة. ممكن لما الإنسان هيعجب بمثلا بملبس فلان فعلى ذلك نقول أناقة إلى غير ذلك فيقف عند هذا الحد، لكن دايما كان بيربطهم بأمر الآخرة، دايما الربط، يعني لا يفوت ذلك الأمر، لا يفوت. حتى لما يتكلم كده أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، احنا بنشوف القمر شوفوا كده، كل ما نشوف القمر في ليلة التمام تتذكر بقى أول زمرة بتدخل إلى الجنة. ربط دايما، مفيش فصل ما بين الدنيا والآخرة، لكن ربط الدنيا بالآخرة، ربط الدنيا بالآخرة. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ربط على طول بالآخرة. وحياة الكلام أيضا في كلام عن النار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة، ذكرهم تذكير دائم، كل ما نشوف النار نتذكر أمر الآخرة، كل ما نشوف الحر نتذكر حر جهنم، كل بردك ما نشوف القمر ليلة التمام نتذكر أيضا أول زمرة تدخل إلى الجنة. لما نرى هذا الحسن وفي هذه الثياب نقول ثياب أهل الجنة تتفاضل يعني بكثير، بل لا مقارنة، لا مقارنة، لكن دايما الربط بأمر الآخرة. يبقى كل الأمور اللي احنا بمر بها في الدنيا كده تذكر الإنسان بالآخرة. فلذلك يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم يعجبون من حسن ولينه قال لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، ده المناديل فقط أفضل من هذا الأمر. يبقى التذكير والربط الدائم وعدم الغفلة عن الآخر، عدم الغفلة، الربط الدائم كده، كل ما الواحد يشوف نار يتذكر نار الآخرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين، وكما بينا في قول الله سبحانه وتعالى وقال لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإحنا لما بنمر كده ده في برودة شديدة جدا، برودة شديدة زمهرير شديدة جدا، واحد يبقى يعني مهما يضع من ثياب يشعر بهذه البرودة، ودي نفس جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. يبقى ده كله كما بين وكما سيأتي الكلام أن النار قالت ربها أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير البرودة الشديدة ده نفس جهنم في الشتاء، وأشد ما نجد من الحرارة التي لا تطاق هو نفس جهنم في الصيف. يبقى نقول على ذلك تذكير دايما، يبقى الواحد لما بيبقى برودة يعني بيتكلم على البرودة وعدم التحمل غير ذلك، طب انت بتتذكر كده ان ده نفس جهنم، نقول نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، لما نشوف الحرارة نعوذ بالله من النار، ما لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا، عقابها للنار هيكون بايه؟ بالحرارة والبرودة، بس برودة نقول لا تطاق ده نفس جهنم. شوف بقى أشد يوم يمر عليك كده في برودة لا يتحملها الإنسان، يكاد أن تقف الأعضاء، يقف القلب تماما من شدة هذه البرودة، يعني نقول دي نفس جهنم نفس. فلذلك ده هيذكرك نعوذ بالله من النار. وقلنا ده لو كان يعني عذاب أهل النار بالزمهرير البرودة اللي احنا نراها كده بس لكانت كافية، وده اللي الصحابة رضي الله عنهم قالوه لما يأتي الكلام كده لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 وجزء من النار، قالت لإن كانوا لكافية ده لو كان النار كده ده احنا لا نتحملها، أما لو كانت 70 ضعف بقى يعني الأمر كده يفوق يعني خيال الإنسان، أمر في من يعني بالغ الخطورة وبالغ أيضا يعني من شدة ذلك الهول. ده احنا مثلا في بعض المعادن بتصهر في درجة آلاف درجة مئوية، نقوله ما فيش بعد كده، ده لا شيء، لا شيء بالنسبة لجهنم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني قطرة كده تنزل بتوصل كده يصهر بها ما في البطن والجلود، ده مجرد قطرة تنزل على هؤلاء الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني الوصف ده ليه؟ عشان يرضع الإنسان يخاف، صورة مرئية، ده كله كلام احنا عارفينه، عارفين الحميم وعارفين يعني الثياب من النار، يعني ايه ثياب؟ بتخيل بيلبس ثياب من النار ولهم مقامع من حديد بيامش بها الوجه والصدر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما الإنسان اللي بيختام بيبقى ليه أصفار من نحاس يخمش بها وجهه وصدره، يبقى تخيل كده أصفار نحاسية وبيخمش بها الوجه والصدر، تبقى هتقطع الوجه ازاي وتقطع الصدر ازاي. الكلام ده مش بيتقال لمجرد ان احنا بنتكلم على الجنة والنار، فبنتكلم على أشياء خيالية، انت بتتكلم على أشياء حقيقية ونعيش انا الواقع ده، ده واقع انا اعيشه، لما نعيش هذا التصور هنجد بيبقى اكبر رادع للإنسان وأكبر مخاوف للإنسان وفزع الإنسان رؤية ذلك على الحقيقة، وأكبر مشوق للإنسان لما يرى الجنة على الحقيقة. وإلا أقول لك لماذا وصف الله تعالى لنا الجنة من الداخل، ولماذا وصف لنا النار، ولماذا وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنها صورة مرئية، يعني كأنها صورة مرئية. الجنة من الداخل رأيناها، النار من الداخل رأيناها، بس هي الأمر نحتاج أن نراها رأي عين فعلا، أعيش وأنني رأيت ذلك رأي العين، كما قال أحد الصحابة قال رأيت الجنة والنار بعيني، قالوا كيف ذلك؟ قال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفقه بتاع الصحابة رضي الله عنهم، قال له أنا شفت الجنة، وتشوف الجنة والنار إزاي؟ ما حدش هيشوف الجنة والنار إلا يوم القيامة. قال رأيت الجنة والنار، طب رأيهم كيف ذلك؟ رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة على الحقيقة، رأى النار على الحقيقة، فخلاص هو رأى الجنة والنار، عاش بهذا المفهوم، وده كان الصحابة عاش بهذه المفاهيم، ونرى الكلام ده من تصرفات وسلوكيات الصحابة. قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض، قاموا على الفور، شايفين عارفينها، لو قيل لك قوم إلى الجنة يا جنة عرضها السماء والأرض، احنا بنسمع عن الجنة، لكن هم الصحابة عاشت فالجنة هذا البستان، يعني زي ما الإنسان كده في بستان يعني رآه ويعني يتمنى انشرح صدره لما رأى ذلك البستان، فأقول لك يعني اذهب إلى ذلك البستان، فولك البستان ده أنا عارفه شايفه، وأنا أساسا معاين البستان، لكن أقول لك اذهب إلى هذا البستان أنت لم تراه، فيعني حاجة غامضة بالنسبة للإنسان، فلا يحرك لك ساكنا، لكن إمتى أتحرك؟ الحمد لله، امتى نتحرك؟ لما انا فعلا كنت عينته ورايته، فهذا البستان، هذا البستان يبقى يتمناه، يكون بستان بتمناه، فلما يقال لك يعني هذا البستان لك، يبقى حيسعى الانسان ويعني فرح شديد جدا بذلك الامر، ليه؟ لان عينه شافه، غير لما احنا بنتكلم وكان الصوره مش مرئيه، لما تكون الصوره مرئيه غير صوره كده كانها خياليه، يعني عيش انها صوره مرئيه فعلا من خلال ما بين لنا ربنا سبحانه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر روايه عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. كم تساوي الدنيا؟ كم تعادل الدنيا؟ يبقى دي معادله كده عشان احنا نسعى فعلا لطلب ده، موضع صوت في الجنة، طبعا الصوت ده ياخد ايه؟ ده ما ياخدش شيء ابدا، يعني مش هياخد مسافة، ولكن خير من الدنيا وما فيها. يبقى الدنيا احنا بنتناحر عليها دي، يبقى موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت، يعني ده هياخد ايه مسافة ضئيلة، لكن على ذلك خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي احنا نتناحر عليها دي يبقى لا تساوي شيء. موضع صوت أحدكم قال خير من الدنيا وما فيها. وآيات الكلام لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، خير من الدنيا ما فيها. ده ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، يعني نقوله موضع صوت في الجنة ده ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها. سنة الفجر ده لما توفق إليها ده خير من الدنيا وما فيها. إيه تزن الدنيا أمام توفيق العبد لصلاة رغيبة الفجر؟ بس الكلام ده إحساس يركب في الداخل فعلا، يعني أنت ترى ذلك، يعني فعلا أرى ذلك. يعني أنا لو خيرت بين أمرين، بين سنة الفجر وبين الدنيا، تأتي لك بحذافيرها، أيهما تختار؟ خلي صدق كده الكلام، وربك سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي وما في نفسك. فعلا هل يا ترى يعني بلا تردد ولا تفكير اختار سنة الفجر، ولا نقوله نختار الدنيا الواحد يستمتع، وفي نفس الوقت انا هتصدق لو ملكت الدنيا اتصدق بكذا اتصدق. ممكن يمان الانسان يعني اشياء كثيره جدا، لكن الروايه واضحه جدا، ركعت الفجر خير من الدنيا ما فيها. هل فعلا وصلنا لهذا الامر وهذا التقييم؟ ده تقييم انت بتراه في الداخل. يبقى لو خيرت بين الامرين ايهما تختار، ايهما تختار؟ يبقى عايزين نصل لمرحله ان بلا تردد، بلا تردد ولا بلا اخذ ولا عطاء، يعني بين الانسان وبين نفسه، ان الطاعه لانها باقيه والباقيه الصالحات، انت نظرت ليه باقيه والاخرى فانيه، فخلاص التقييم واضح عندي. انا كل ما هو باقي اسعى اليه، كل ما فاني لا يشغلني. فخير من الدنيا، خير من الدنيا فيها، مش موازيه للدنيا، خير منها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى دي مرتبه يسعى الانسان ان يصل اليها، ان فعلا التسبيحه خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لان التسبيحه باقيه والدنيا فانيه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المره القادمه. فبذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.